first part, we didn't have one comedy, it was serious, and we learned comedy as serious on time. Two answers of a girl and two answers of a girl and so called the cat. The edge is dropping, the edge of a punching out. Or punching out. Punching out. وانا بقول الكلام ده وتتوقعوا لك وتتوقعوا الصنم اللي تتك زي القواعد النظر اللي تتك أصدر من زمان وحتى الزور رمش الديش والبيج يجولي في المصر الداجر ممكن يبنجريت الجنجينة بوقع فتك دي نفس الجاستريك نفس الكلام قادي جونكشن وبادي أصدر أصدر مع بيسر كيرمتشر اسمها أصدر ديري لو لقيت أصدر برا الهريج سكر يكون هيك هدوس على الصومة الكامتر الكولة هنا في حوض احكي لها كده حته كان في كام طريقه احد دبل سكار احد ديوريتر واحد الانفستيجيشن ريزلت دي اكتر بريوريتي هي نفس المنظار اللي دخلت فيه باخد بيه عينه وبعتها عشان سيرولوجي وكالتشر وبيوبسي. شطب الرسالة فوق دي؟ طيب تنم ايه؟ تنم ايه؟ تنم ايه؟ شطب حاجة؟ لازم عينه ومانه انتو؟ مش رفنه؟ انتو ايه تنم ايه؟ الواحد ده لازم ايه؟ لازم عينه ومش واحد ده تبعك يا رفنه؟ جدول بالعرض بتاعت الالتر في البيليا مين يقع في الحفر. بتلاقي المنظر عامل كده. ادي صورك الاخر نازل كده البيه بيخش الى الامر. سمينا دي سميناها ايه؟ سميناها ألتر ميت. ميت عارفين ميت دي زي الموضة وخرب فيها بيوم وانتهي. لا ما زال موجودة بس حاجة تانية. الميت ده عارفين الميت ده ولا ندوس بعد زبان قوي قوي مش يعملوا في الحيطة كده حتة داخلة جوه مقفولة عشان يحط فيها رمز جاز يحط فيها حاجة دول حتى الشيك قوي بتاع زمان حاجة داخلة في الحيطة مقفولة دي فيها نيت. طب وليه كان نيت بتاعنا بتاع زمان كان مفهين فوق بعض تشكيلات النيت أو مطلع مفهين وفين فؤالي فيه تكوين في الرمز الحط جواه بازة كان اخر مرايه بازه طبلوه لعبه تحط جوزها فيه لما تكسر حته بس تعمل ايه حته داخله جوه بس ما اقدر خد بالك اللي هنسمه دول يبقى فيه تبانين وتوافير في اللي جاي كله يعني مش يا ده يا ده يا ده لا ده كل ده مع بعض. الديوجينا الارثر يبان ازاي؟ اسم ظهرك واسمعك دي ايه؟ مريم مين؟ دي بقى دي مين دي؟ انت كاتب ايه؟ ده ديوجينا وانا نايم ديوج ديوج بس كنت معاناه ديوج فارس ان فارس فار ديوجينا البريم بيقعد فيه بين اتنين البريم بس كده ما مستطيل إذا ما هو أخير ما هو إذا ما هو بأسه إذا ما هو بأسه ما مستطيل ما عمي إذا ما هي ما مستطيل صح. طب لو كانت جلس مرضى ماشي كده مصف عليك كده مبان إيه دايرة يبقى أنا متوقع أشوف يا مستطيل يا دايرة حسب هو ماشي وماشي دي الأرض كده ولا ماشي كده هو مين ده ماشي مصف عليك تعيك. لو ماشي كده لا مستطيع كده ماشي كده لا مستطيع كده انا غالبا هسيب العربيه هنا في مصر واجي كده اخدها لحد لما نعمل باري يمين باري يمين زي المنظر كده ادي الصمت وبعدين ادي الفيلورس وفيرست اند فيرست بارت عامل وبعدين باري يمين ايه بقى اني فايلورس وفيرست انت فيرست بارت عامل كده وعامل ايه ده مثلث تراين ويو اس وبيسموها ديوجينا الكاب هو ايه اكيد الديوجينا عامل كاب والفايلورس في كاسكيتا اوعى تفهم ان الديوجينا فيرست انت فيرست بارت مثلث هو الديوب الديوب ده لو اتصورت انت وتصوير محمد علي تبقى مستطيل لو اتصورت دي هتبقى باين بس هو ماشي كده اوبليك كده اه كونه ماشي اوبليك فبيدي شكل مثلث ايه بقى الاوبليك يدي مثلث دي محتاجه اقعد اطلع لك ساعه الا ربع هندسه فرضيه مع حساب مثلثات مع حته تفاضل وتكامل على خميس يعني يلا حبيبي الحافه منظور فايه المنظور الراقي غير الافق افتح خريطة المنظور عمود الخرسانة ستة لمية لمية كل واحد عليه مطلوع بقى السنان يعمل لي مطلوع شفت فيهم جميلة عشان ورق اما شفت عايز اشوف القدرات لكن برضه يعني الموضوع ازاي هو سيوف فانا اشوف هنا مثبت اسمه ديودينا الكاف ده الفيرست اند فيرست كارت هو يسأل؟ يقول شغال. بيسألوه يطلع الناس بره. انت عارف انت الامنة دي يعني بقعد دلوقتي انا مذاكر بس مش بس نايم انا نايم بكلينيكيا Thank you.

اللي زودها دي ان احنا نقول لك البيتا تكون عندهم قليل مش عشان هو جاب الكانسر بيتا تكون قليل، لا نوعية العيان فوق ال 60 سنة خلاص خلاص اعمل ايه؟ بسبب هي الفتح بالشمسات وانت لها راجل بتاكل الشمسات والجلديات محمد لما يقرا مش مهم مين يحب غيره ماشي يا سلام يا حبيبي نعمل ايه سيدي؟ نعمل ايه سيدي؟ بص يا ولاد بص يا ولاد بتتعب الصمخ في الناس بتوع السي يو لابس الصمخ ما بيبقاش في السكس دي عامله كده بص ياه اسمها جيشي حتى تلاقي العيال نفسه عيني بقى جيشي خلاص شيء. اما بتعزي مدينة ده بيجا تكون عادي فعنده كرتاسس فظيعة تلاقي الاستومك عاملة كده يا خبر فظيعة عاملة زي ارض الدور اسمها ستير هورس ستير هورس ارض الدور يعني هو كنت قلت واحدة لما اتخلق مع كنت بقول لك يخليك شيء ما تبقاش استير في الاول يبقى رجالة استير ولما بيكبروا بيفهموا يبقى جي خلاص يبقى طبعاً في الكارسينوما ما فيش حاجة شرطة دي مش كاركتر لهنا وصريف ده عربية مش طايمة طبعاً بس هيك ده الصبح لما ناخد الـ complications بتاعتنا ممكن الـ variance بيرفكت او كومبليكيشن كومبليكيشن كومبليكيشن خلاص هذا الشرط الحمد لله. انما الحته الاخيره اللي هشرحها ركز معايا قوي اسمها تضاريس البريم. اسمها ايه؟ يعني ايه تضاريس البريم؟ نفس بقى الكسر ده كله وتعملها بس فيه. لو شفت الدنيا بيفضل في الاستومك والجنينة لو سبت الدنيا بيفضل من الدنجينة والاستومك كده في لازم خطوط عاملين جوه لكن يفضل خطوط تانية يلزق فين بقى وما يمسكش منين؟ يلزق في الارض لان الاكثر مفيش من جوده بينزل في الدنيا ولسه يقعد شويه. فلو سبت البرية بيفضل الاقي المنظر كده الأرثر لسه في دنيا ولان في نيتروجين حوالين الأرثر فتلاقي الجودة حوالين الأرثر رادييتد شمس شموسة غنيه والله بتحس نعم بتحس انها غنيه والله وبعدين اقعد اقرا في الجراحه جبت كتب قعدت اقلب فيها شويه كده والله كده محمد شعور غريب جدا. اقول لكم شعور غريب مخضوض. لا والله والله يا احمد يا ابني الشعور اللي عندي خضه خضه. مفيش وصف غير ده. صعب ربنا ايه؟ انت بكتي جدا. انا دايما يعني انا النهارده مثلا مواعيد ازاي؟ عارفين ازاي مواعيد؟ من دلوقتي لغايه واحده صباحا بالساعه. يعني انام الساعه كذا الظهريه ان شاء الله ان شاء الله اصحى الساعه كذا مواعيد من دلوقتي لغايه وقت نومي وغدايا لغايه ما بعد النوم ده لغايه 12 واحده بالليل بصحى. انا كده عندي ساعه فاضيه. اتمنى تبقوا كده. ما تطلعوش ساعه برضه. انما انت كتير تعبتك من العصر المغرب قاعد من الست الشهر تفتح الثلاجه وتقفلها وبعدين تفتح فرن البوتاجاز وتقفله وبعدين ترجع تاني تفض في المواكب تروح عامل فرن بوتاجاز وتفتح فرن وقبله. اقول له سامع مرات تفتحه تاني. تقعد تكلم في التليفون وتروح حاطط السماعه قبل ما يرد عادي. والله شعور كان ضيق جدا. شعور مش اول مره يجي لي. انا كل ست سبع قشور سمع كده يحصل ميس مانجمنت دلوقتي. فيحصل عندي ساعه تفضى كده. اللي بقول لكم عليه فاكر تفضل بتروح مش عارف هتعمل ايه من غير وقت. الساعه دي كده ما كنتش مخطط لها اعمل فيها ايه. خلصت بدري. روحت بدري. شعور غريب جدا. ربنا يسهل ان شاء الله. بعد كده بعد ذلك وبطل فيروس. الدي اللي بعد كده اكتب بارير بارير واكتب بين قوسين عند البارير حاجه اسمها فايتو بروتكتيف ايجنت، حاجات تبروتكت الالسر اكنك بتكوت الالسر بتعمل دريسنج على الالسر. فايتو السي فايتو بروتكتيف ايجنت فايتو بروتكتيف ايجنت. الدي اللي بعد كده اكتب بفر بفر اللي هي من قوسين اكتب انتاسيد تدي حاجه الكلاين الكلاين قدام الاكل. وانت بتيجي زي الفورات اللي موجوده في السوق والادويه الموجوده اللي هي الشراب كلها الانتاسيد دي بتعمل بس بارشالي دلوقتي او ايميديتلي. اكتب اي جي الومنيوم هيدروكسايد ومغنيسيوم صلبيت اظن في دي كمان هتيجي دلوقتي. ماشي اسمعوني اسمعوني ما فينا بعض يعني ايه بلاند دراير؟ انا اقصد فيها جنرال فيزيكال مينتال ريست. اقول ريح اعصابك خلي بالك حاول ترمي نفسك بالشغل اطول وقت ممكن ما تروحش البيت كتير ما تروحش روح بعد ما يكون راحوا بالنوم يعني خش اصحى قبل ما يصحوا ربنا وانت بدري ده كله بيساعده قوي على هدوء الاعصاب والاستنكار ده واحد. اثنين الاكل نفسه يبقى نون اسمه بلاند دراير شرب الخضار حاجات بسيطه. زمان زمان كانوا حاسبين اللبن مريح جدا للمعده زمان زمان وكان الصيدليات اللي بتيجي كبير في السن شويه كان مأكل قبل كده جراي كان في جراك اللبن قدام الصيدليات دي لعائلين بس كده والناس الاغنياء قوي بالذات في القرى كان يشتري بقره مخصوص او جاموسه ويرفع منها مباشره لبن بس تهرب بقى في اللي جايه دي اشتري قوي. كان بيجي لهم حاجه اسمها ملك الكري سندروم الملكه بتوع الكراين فمن كتر ما شربوا بيكلوا الكالون وبعد سنين طويله من ما علمنا الناس الكلام دوت طلع ان اللبن غلط لان اللبن دلوقتي يريحك حالا وانت بتشربه لكن بيعمل رشاوي هايبر لان في بروتين اسمه كازين وفي كالسيوم والاثنين دول very important stimulant experience. فمرفوض اللبن على عامل التفاصيل مرفوض ممنوع مش مفيد لا ممنوع. اقرا جنرال ميزر واكتب على الملك واكتب لك بوتن stimulant اكتب لي بوتن stimulant عشان الكريتين والكريتين الكالكالي عارف انا كالك ولا مش مهم ماشي يا جماعه ما تاني حاجه الجوكر اسمعوني الله يخرب بيت الجوكر هي دي اللي خربت بيتنا ربنا يخرب بيتنا هي دي الجوكر ايوه مختار انت مختار يعني مختار روح قول يعني كنت مع ولا مع كونترا مع بيو محمود عارف مشكلة بس يعني هتزودها صفر؟ أي واحد عنده هايبر قد إيه ما يصفش لبن؟ هتزودها؟ اسمعوني يا ولاد اسمعني يا أحمد يا أبني هيضيعوك يا أحمد اسمعوني أنت بتركي زمان رسمة ضرايب تمثال زمان قوي وعليها الصيف كريم رسمته وعليها 20 ريسبتور مش كده؟ والاتش 2 ريسبتور لو انا اديت عيان اتش 2 ريسبتور بلوكر طب انا سايب البيتا شغال وسايب الجستريت شغال توقعك النتيجة عندك قد ايه؟ ما هو في الأدوية تعرفين من الأدوية أنت تقول تاخد الجوكر مش كده؟ بقيت قد ايه؟ كتير توقعك كتير؟ كتير انت قالوا كتير كتير جدا لأنها بتستخدمها كتريت صح؟ طب ازاي تقدر من الديتا شغال للتريت شغال؟ لأن أولاد الثلاثة الستورز دول في الحقيقة في منهم علاقات لو قفلت واحد بضمعة أول ديتا فلو اديت لدنا مثلا حاجة اسمها الجاستروزيتين أشرحه دلوقتي قفلت أسيتايل كوليد ريسبتورز تقل أول الأسيتايل لو شفت الأنترا عملت عملية اسمها أنتريكتومي فلغيت الجسترين تقل الأسيتايل ب 70% وبعد شوية تبقى 50% لو شفت البيضاي فاكوتومي تقل الأسيتايل ب 70% وبعد شوية تبقى 50% أدي دور الريسبتور بلوكر تقل ب 70% وبعد شوية تبقى 50% لو اديت اتش دور سبتر بروكر مع باباطي مع انتراكس بتقل اديتي 110% مفيش حاجة اسمها 210% ما 100% يعني التأثير والتأثير ممكن نوصل لكده فاهمين يا ولاد؟ بعد كده الاتش دور سبتر بروكر دي قوية جدا صحيحة البروتون بامب بقى مش كده البروتون بامب بتوقف كل شغل الثلاثة ريسبتورز ما يشتغلوش عشان كده البروتون بامب بلوكرز بتوصل اسينتي لزيرو خلال ايام نفرح ولا نزعل لانها مش عايزها زيرو زيرو دي يا ولاد لغيت الاسيد بالكامل يحصل بكتيريا اوفرلود وان كان كتير قوي من الدكاتره بتستسهل استخدامها دلوقتي لا احنا استخدمها بس في السيفير كده لكن الأصل استخدم اتش دور سيبتوم بلوكرز أول واحد بدأ هذه العيلة اللي خربت بيتنا كان اسمه سفيميتيدين تجمد وده اتخرب بيتنا ليه؟ لأنه سفيميتيدين يعمل جاينيكو مصري ويعمل هيبوتكس سحر بس بتسلم على البيت وتعالج يوم 6 شهور فاكرين كانوا الدي يو رجاله ولا ستات؟ كم 5-1 فاكرين سنهم 30-40 سنة عند الشباب عند الشباب لسه تتجوز بقى وزادين 3 سنين ولا انت عايز تتجوزش عمر قلت له انت هيجي لك انت وراتك انت قدام في البيت لمدة 6 شهور وبعدين ان شاء الله بقيت هتبقى زي الكل بعد كده تاخد سايكوجينيك انتوبنت بقيت حياته سايكوجينيك انتوبنت طب خرب بيته سايكوجينيك الحمد لله لكن اخبار كان ولد العيله بعد كده غير بقى لدي جديد عيله كبيره جدا وخلاص ودول ما عندهمش هذه السلايد افكت لو قسنا الجاسترين كل اسمعني بالجاسترين ليفل لواحد بياخد من الجاسترين اللي هي عالي ولا واطي؟ عالي مش فيك فاكر يا جماعه ده اي هرمون الاسد قال لي يعني الهرمون الجسدين عروه خطر على المعدة ولا مش خطر خطر لو انفكت اسمه تروفيك افكت عكس الاتروفيك افكت يعني ممكن يعمل هايبرفيزيا في جسد نيكوز طب ركز معايا تروفيك افكت وفي بكتيريا الاوفر جروس يعني في كرونيك اريتيشن يبقى بالعقل تعمل كارسينوما ده بالعقل لكن ده ما حصلش ده بالعقل بس ده ما حصلش ما مسكناهاش بايدينا لكن قلقانين قلقانين دي قصه البروتو بامب بلوكرز وقصه ال اتش تو ريسبتور بلوكرز واكثر ادويه بتستخدم في البث كانسر هي مين؟ البلوكرز ناس فكروا قالوا لا طب نستخدم حاجات بس فاهم كل الحاجات اللي بتقابل البلوكرز فادوا ادرولين بس انت بتصور عيان وشه محمر وفي كارديو هور ريتنشن بس بعالجه بتك اصلا فكانت حالته زي الدم ضايع لغايه ما عملوا حاجات فرس الباثوليتكس السكن للشيخ أشهرهم من كاستروزيتي. يبقى كاستر مش بلادونا اللي هي كاستروزيتي. دبارة في الباندوليتك لكن السبب لمين؟ للشيء. فما يعملش بقى الحاجات التانية دي. فلاشنج اوف بيس والتاكي كارديا والريتنشن والكلام الاتومي ده كل ما ايه؟ ما يعملش. يبقى اكتب جنب كاستروزيت في الكلام اللي احنا كتبناه بس مش مكتوب عندك. اكتب ده سبيسيفيك دبارة في الباندوليتك هو ايه ده؟ ولو تحب تكتب كلام بقى بالهضاري محمد سهلك هتقول بقى البروكس هتبايل كولين ريسبتورز بالمراكسن البروكس هتبايل كولين ريسبتورز بالمراكسن البكتيريا كان علاجها ضروري جدا جدا عشان الريكارنس مش عشان التريت. لسه احنا قرينا مع بعض في الايديولوجي ان لما عملنا البكتيريا قال مين؟ قال الريكارنس. البارير ده يا جماعه اللي في ظهرك واسمعني الفكر بتاع البوتنج للارسنال اشهر حاجه سكر البيت. سكر البيت. مكتوب مره اللي فاتت مكتوب يعني ما تكتبش ما دام ما بانتش المكتوب خلاص عندنا والبروستاجلاندين. ما هي هذا الشيء؟ Hey. العيوب اللوك ده بيتسرب بين 2 و3 اللي هو بلوكر. مش معنى كتبنا ده هم دول اشهر ادويه، يمكن ده اشهر ادويه بتاع كل الشوكولاتة اكسبنسيف بروتوك كاستريمينيا وكاسترين ده تروفيك هرمون عكس الميكوزا تروفيك عكس اتروفيك. بالظبط اوميبرازول بيعمل تنبينا البكتيريا الزوبرجلوس. ليش معنى ده ما بيعمل كده؟ عشان ما فيش اسيد جاستريك نيوتريتري اسيد بالديوريتيك ادريسك زود ازود اكتب الانفانتج وسلايميتيدين ده نوع من الغل بس بتحب تاكل الغل فيه سلايميتيدين بدخل التغرض الادفانتجز اوف سايميتيدين واكتب كاينيكوماستيا اند ريفرسبل انتس. يلا يا ولاد طب ده ايه ده ريفرسبل انتس؟ indications بتاعت التربية، failure of medical treatment، او لو حصل كومبليكيشن. نمرة اربعة هي اوكارنس اوف كومبليكيشن. يبقى واحد واثنين وزادوا ايه؟ فيلير اوف ميديكال. اوعى تقول لي بالفيلير اوف ميديكال فيلير اوف هيلينج. فاكرين؟ ايه بقى امثلة فيلير ميديكال؟ ريلابس ريبيت ريكارنس. واحد فاينانشال مش قادر يشتري الدواء. واحد عنده باد بيشنت كومبلاينس. انا واحد من الناس. واحد من الناس عمري ما كملت 16 كبسولة مضاد حيوي كبسولة كل 6 ساعات مضبوطين ابدا في حياتي. واظن ان نصكم كده نصكم كده ال 16 كبسولة دول تاخدهم غالبا 3 في 3 كده خلاص. كل 16 يعني 3 كبسولات كل 16 من 10 ساعات انت فين كده؟ ففي ناس كده ما بيتعملوش ادويه. بس طبعا اظن لو جالي انفكتك اصلا هلتزم بالدواء لان البديل عمليه مكرمه. ايه العمليه بتنتج اصلا؟ شكرا يا رب.